أيها المسلمون الأفاضل، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معاشر المسلمين الأكارم، نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى وشفيعنا المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن رحلة البداية والنهاية للإنسان. هذه بدايتنا وتلك نهايتنا، فربنا عز وجل خلقنا في هذه الأطوار التي قال عنها ربنا عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه هي الأطوار التي خلقنا الله تبارك وتعالى منها: نطفة 40 يوما، علقة 40 يوما، مضغة 40 يوما، ثم يرسل الله عز وجل بعد هذه 120 يوما ملكا فينفخ الروح في هذا الجسد، ويأمره الرب تبارك وتعالى بكتابة 4 كلمات: بكتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. فما من إنسان في هذا الكون إلا وقد كتب الله تبارك وتعالى له رزقه في الأزل، وحدد الله تبارك وتعالى أجله في الأزل، وعين الله تبارك وتعالى عمله في الأزل، وقضى الله تبارك وتعالى عليه بالسعادة أو الشقاوة في الأزل. فمن تمام رحمة الله عز وجل أن خلقنا من هذه الأطوار بفضله وكرمه وجوده ومنه. فماذا فعل الإنسان بعدما من الله تبارك وتعالى عليه وصار يسير على قدميه في هذه الحياة الدنيا؟ قال ربنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين نعم الله جل وعلا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. خلقنا الله عز وجل ورزقنا سبحانه وتعالى، وحالنا مع ربنا تبارك وتعالى عجبا. خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوط الخلق إليه. معاشر المسلمين الأكارم، ربنا عز وجل يأمر الملك بكتابة الأرزاق والأعمار والأعمال. الرزق محدود، رزق الله جل وعلا محدود، حدده الله عز وجل لك. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فرزقنا لا حيلة فيه، لأن ربنا تبارك وتعالى قد كتبه لنا، ولكن علينا معاشر المسلمين أن نسعى بالأسباب التي يسببها ربنا جل وعلا. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن رزقنا يحتاج منا إلى سعي وإلى الأخذ بالأسباب. أما أجلنا، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح من عمل الأب ومن عمل الأم، الصدقة الجارية كذلك، العلم النافع كذلك. هذا هو العمل الذي يرتضيه الرب تبارك وتعالى. ورزق الله جل وعلا نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. أما الرزق الذي يقوم به البدن كالمأكل والمشرب والملبس والمركب وغير ذلك، وأما الرزق الذي يقوم به الدين فالعلم والإيمان بالله رب العالمين. ثم يؤمر بكتابة أربع كلمات: بكتابة رزق أجل رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. السعيد الذي أسعده الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بطاعته، فأكرمه الله تبارك وتعالى بالسعادة في الدار الآخرة. والشقي من عصى الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا، فكتب الله تعالى عليه الشقاوة في الحياة الآخرة إن لم يتب إلى الله عز وجل في الحياة الدنيا. فرحمة الله واسعة وفضل الله واسع، ودائما يدعونا ربنا جل وعلا إلى التقرب إليه بالطاعات وترك المنكرات. هذا هو ربنا، رب الأرض والسماوات. أيها المسلمون الأكارم، هذه هي البداية التي بدأها الله عز وجل في خلقنا: نطفة، علقة، مضغة. ثم بعد ذلك ينشئ الله تبارك وتعالى العظام، ثم يكسوها تبارك وتعالى لحما، فهذا من تقدير الله العزيز العليم. ثم يكسو النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله غيره قسم وتأكيد، قسم فوالله وتأكيد الذي لا إله غيره. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو ليس بحاجة إلى قسم، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن للدلالة القاطعة على أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا القسم عظيم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فطوبى لمن ختم له بعمل صالح يقربه من رب العالمين. هذه رحلة البداية وهذه رحلة النهاية. ما بين هذه، ما بين الأولى والآخرة، بعدما صار الإنسان شابا فتيا قويا قد من الله تبارك وتعالى عليه بأفضل النعم، صار يجاهر بالمعاصي، صار يحارب الله جل وعلا ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعدى على حدود الله ويتعدى على حدود خلق الله. وإن من أعظم الحقوق التي بيّنها ربنا عز وجل في كتابه حق الوالدين، إن حق الوالدين من أعظم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على الإبن. فعلى كل مسلم من الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان بالله جل وعلا بعدما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، عليه أن يبر والديه وأن يسعى في طاعة والديه وأن يسعى في الإحسان إلى والديه، فإن الوالدين من نعم الله العظمى على الإنسان. فنحن صرنا في زمان نرى الأبناء يتطاولون على الآباء ويرفعون أصواتهم على الآباء، بل بدأ من بعضهم أن يشتم وأن يسب الآباء والأمهات، بل منهم من ضرب الآباء والأمهات، بل منهم من قتل الآباء والأمهات. وهذه مصيبة. إن ربنا عز وجل قد أوصانا بالوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ولذلك قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة، ولم يدخلاه الجنة. فالأب والأم من أعظم النعم التي يمن الله تبارك وتعالى بها على الابن والبنت. فعلى كل واحد منا أن يبر أباه وأمه، وأن يعلم أن هذه من أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، سئل أحد الصالحين: ما الأخبار؟ سئل أحد الصالحين: ما الأخبار؟ قال: قال الله: فريق في الجنة وفريق في السعير. وسؤل آخر: ما الأخبار؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟